بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. والآن فمع الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قام زيد زيد فاعل في اللغة، لكن النحاة استعملوا هذا اللفظ في معنى خاص أخف من مطلق الفاعل عند اللغويين، فجعلوه بحده الخاص. فإذا أطلق لفظ الفاعل عند النحاة انصرف إلى المعنى الخاص الذي هو اسم صريح إلى آخره. فكل فاعل اصطلاحا فاعل لغة ولا عكس، لأنه أخف. إذن الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة علماء في أي فن كان على أمر معهود بينهم، أمر حكم قول معنى تركيب تأليف أي كان. متى أطلق هذا اللفظ انصرف إلى المعنى ذلك الخاص؟ يقولون مثلا وفي الكتاب، عند النحاة وجاء في الكتاب، المقصود بالكتاب كتاب سبويه، دليله الكتاب القرآن. هذا عند الشرعيين، عند الفقهاء إذا قيل وجاء في الكتاب أو دليله الكتاب يعني كتاب الله. طيب، الكلام في الاصطلاح كل اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقلنا هذه قيود أربعة لا يتصور وجود الكلام الاصطلاحي إلا بتوفر هذه القيود. فإن انتفى واحد منها انتفى الكلام الاصطلاحي. واللفظ سبق أن قلنا من جهة الصيغة هو مصدر بمعنى اسم المفعول، لفظ بمعنى مفعول كالخلق بمعنى المخلوق، وفي اللغة يطلق بمعنى الطرح والرمي، سواء كان الطرح والرمي من الفم خاصة أو من غيره. لفظ في الرحى الدقيق إذا طرحته ورمته، وهذا من غير سم. وأكلت التمرة ولفظت نواها، هذا خاص بالسم. وفي الاصطلاح قلنا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستحيل. إذن هو جنس أدخل وأخرج، أدخل المهمل والمستعمل وأخرج ما كان مكتفيا بنفسه بعض الكلام اللغوي. وقلنا صوت، الصوت هو هذا الصوت، ما هو الصوت؟ كل ما يسمع، صفة مسموعة. قلنا مطلق الصوت يشمل الصوت المشتمل على حرف والصوت الذي لم يشتمل على حرف، ونسميه الصوت الساذج. ساذج هذه كلمة أعجمية ليست بعربية. إذا وجدت الزاد والجيم من علامات أن الكلمة معربة وليست عربية. الساذ الزين والزاد. ساذج يعني صوت ليس مشتملا على حرف من الحروف. طيب قلنا الصوت المشتمل أخرج الصوت الساذج على بعض الحروف، يعني لا على جميعها، إذ لا يتصور لفظ مشتمل على جميع الحروف. الهجائية قلنا نسبة إلى الهجاء، وهو التقطيع، يعني تقطيع الكلمة لبيان مفرداتها أجزاء. زي تقطعها تقول أي، ما تقول الزاي والياء والدال، هذه أسماء مسمياتها زه يهده بارابة، تقول هذه بح ره بح نهاء السكن. طيب بح اسمها الضاد، مسماها بح اسمها. طيب المشتمل على بعض الحروف الهجائية يعني المقطعة التي أولها الألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستعملا، هذا بيان لقسمين اللفظ. مهملا يعني لم تضعه العرب، لم تضعه العرب، يعني مهمل من الترك الإهمال. ومثل زيد مقلوب زيد، زيد مقلوب زيد، وضع العرب وضعت زيد ولم تضع زيد. مستعملا ما وضعته العرب. وبعضهم يجعل بدل مستعملا الموضوع، يقول مهملا كان أو موضوعا، والموضوع ما وضعته العرب. ثم قد يكون مستعملا وقد لا يكون، قد يكون مستعملا وقد لا يكون، لكن هذا أكثر من حالة يقولون بها. اذكروا ياسين الحلقي في حواشيه على مجيب الندى وشرح الأزهري على التصريح، موضوع مستعمل وموضوع غير مستعمل. يمثلون للموضوع غير المستعمل يقولون الزخيخة. ما هي الزخيخة؟ هذا يقولون اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار، هذا وضعته العرب لكن لم تستعمله، لكن أكثر من حال أنه مهمل أو مستعملا. قلنا يرد على هذا التعريف الضمائر المستترة، الضمائر المستترة خرجت بقوله صوت، لأنها ليست بصوت، أليس كذلك؟ أي نعم، ليست بصوت. كيف ندخلها؟ نقول نعمم كلمة صوت، نقول هذا عام مطلق الصوت الشامل للصوت المصوت بالفعل بالإيجاد يعني الوجود الذي يلفظ وينطق به صراحة، والصوت المصوت بالقوة يعني مآله أن يصوت به لو وضعت له العرب لفظا ولكن لم تضع له لفظا. وعليه قلنا اللفظ له أفراد محققة، إذا عممنا معنى الصوت قلنا اللفظ له أفراد محققة وأفراد مقدرة. المقدرة هذه هي الضمائر المستترة، والمحققة هي الألفاظ التي ينطق بها. وقلنا المحذوف من أي القبيلين؟ المحقق، المحذوف من المحقق لا نجعله في المقدر، في المقدرة. لماذا؟ لأن مآله أن يخرج من الحذف إلى الوجود. فإذا قلت من عندك تقول زيد، عندي زيد، عندي هذا خبر محذوف جوازا للعلم به لأنه وقع في جواب سؤال، نقول زيد. لا يوجد كلام إلا مرتب، وهنا وجدت الفاعلة الكلامية زيد إلا لابد من محذوفه. هذا المحذوف هل هو منطوق به أو مقدر؟ نقول هو في قوة المنطوق. إذن اللفظ التحقيقي إما أن يكون منطوقا به بالفعل أو بالقوة، إما بالفعل أو بالقوة. والوصف إذا وصف الشيء بالفعل يعني وجوده، وإذا وصف بالقوة يعني قابلا له. فزيد نائم، هذا يحتمل أنه نائم بالفعل الآن نائم بغطير، ويحتمل أنه ليس بنائم ولكنه قابل للنوم لو أراد أن. لكن هل يوصف الجدار بالنوم؟ لا، ما يوصف، لأنه ليس قابلا له. إذن التحقيق إما منطوقا به بالفعل أو بالقوة. اللفظ قلنا يشتمل على المهمل والمستعمل، إذن أدخل النوعين وأخرج الدوال الأربع التي هي الجزء الثاني من القول من الكلام اللغوي. وما كان مكتفيا بنفسه كل ما أفاد معنى، كل ما أفاد معنى ولم يكن لفظا خرج بقوله تحدى الكلام اللفظ. كل ما أفاد معنى ولم يكن لفظا خرج بقوله اللفظ. طيب، القيد الثاني من حدث الكلام اللفظ المركب. المركب من جهة الصيغة هذا اسم مفعول، لركب يركب مركب، اسم الفاعل منه مركب بكسر الكاف، ومركب هذا اسم مفعول مأخوذ من التركيب. والتركيب لغة وضع شيء على شيء مطلقا، وضع شيء على شيء مطلقا. مطلقا هنا يعني سواء كان على جهة الثبوت أو لا، بينهما مناسبة أو لا، لأن عندنا تركيب وعندنا بناء وعندنا تأليف. التركيب وضع شيء على شيء مطلقا سواء كان بينهما مناسبة أو لا، سواء كان على جهة الثبوت أو لا، سواء كان على جهة الثبوت أو لا تكون العلاقة. لأن إذا كانت وضع الشيء على الشيء على جهة الثبوت هذا هو البناء، يسمى بناء، فتكون العلاقة بين التركيب وبين البناء العموم والخصوص المطلق، يعني كل بناء تركيب ولا عكس. لماذا؟ لأن التركيب مطلق يشمل الثبوت وعدم الثبوت، والبناء خاص بالثبوت، وما كان يشمل جزئين أعم مما يشمل جزءا واحدا. إذن كل بناء تركيب ولا عكس، سواء كان بينهما مناسبة أو لا، يعني لا يشترط في وضع شيء على شيء أن يكون بين الشيئين مناسب، بخلاف التعليق فإنه وضع شيء على شيء لمناسبة بينه، فيكون العلاقة بين التركيب والتأليف العموم الخصوص المطلق، فكل تأليف تركيب ولا عكس. ولذلك بعض ممن يدقق النظر من النحاة كابن مالك يعبر بالتأليف ولا يعبر بالتركيب، قال باب الكلام وما يتألف يتألف، ولم يقل لما يتركب. لما؟ لأن التأليف أخص من التركيب، التأليف أخص من التركيب وهو أدق. هذا مركب في اللغة، أما في الاصطلاح عند النحاة ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما. ما يعني لفظ تركب من كلمتين، هذا ابتداء التركيب، لا يتصور تركيب أقل من كلمتين. فأكثر منتهى التركيب، وسيأتينا إن شاء الله، حقيقة يعني سواء كان المركب من الجزئين ملفوظا بهما أو لا، لأنه قد يحذف أحد الجزئين المسند المبتدا المسند أو المسند إليه، وقد يحذفان. فإذا قلت مثلا زيد قائم، هذا تركب من كلمتين حقيقة. لما؟ لأن المبتدا ملفوظ به والخبر ملفوظ به، إذن التركيب هنا حقيقة يعني يسمع يلد الأذان. إذا قلت من عندك زيد، لفظت بأحد الجزئين ولم تلفظ بالآخر، ما لفظ به هذا حقيقة، وما لم يلفظ حكما، هذا ما نقول هكذا. لماذا؟ لأن الملفوف به ليس ترتيبا، وإنما نقول محمد مثلا، من عندك زيد تقول زيد جملة مفيدة، كلام مفيد، كلام اصطلاح. طيب كيف كلام اصطلاح وهو في اللفظ كلمة واحدة؟ نقول لا، هو في اللفظ كلمة واحدة، إلا أنه حذف أحد الجزئين، حذف أحد الجزئين. وقد يحذفان كما إذا وقع الكلام بعد نعم أو لا في الجواب. هل جاء زيد؟ نعم. نعم هذا حق، والكلام بالإجماع أنه لا، ليس بالإجماع، قال ابن طرحة يعني جماهير النحاة على أنه لا يترتب من حرف. فنعم هذه حرف، أين المبتدأ؟ أين الخبر؟ أين الفعل؟ أين الفاعل؟ لا يوجد، مع أنه حصلت الفائدة الكلامية، حصلت الفائدة الكلامية. نقول هنا الجزآن مقدران، التقدير نعم جاء زيد، محمد قادم لا، ها ليس محمد قادم، تقدر المسند والمسند إليه. إذن المرتب في الاصطلاح ما ترتب، ما يعني لفظ اسم موصول مبهم لابد من تفسيره، نفسره لماذا؟ بلفظ، لفظ تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما. اللفظ المرتب، المرتب أخرج المهمل وأخرج بعض المستعمل، لأن المستعمل قد يكون مفردا كزيد، وشق الكلام أن يكون مركبا. إذن قوله المركب أدخل وأخرج، أخرج ماذا؟ أخرج المهمل و بعض المستعمل، لأن بعض المستعمل مفرد وليس بمركب، ليس كل مستعمل يكون مركبا. زيد إلى عن قام، هذه كلها مستعملة نطقت بها العرب واستعملتها، مع ذلك ليست مركبات، هي أفراد. المركب قلنا أخرج وأدخل، أخرج ما سبق وأدخل أربعة أنواع من أنواع المركبات. المركبات كثيرة، لكن المشتهرة عند النحاة أربعة: المركب الإضافي، والمركب المجزي، والمركب التقييدي المسمى بالتوصيفي، والمركب الإسنادي. هذه أربعة أنواع من المركبات داخلة في قوله المركب. المركب الإضافي كعبد الله، عبد الله غلام زيد، هذا مركب إضافي يعني من مضاف ومضاف إليه. ضابطه عند النحاة، المثال أشهر لكن الضابط قد يعني يستفيد منه البعض: كل اثنين نزل ثانيهما من الأول منزلة التنوين، كل اثنين نزل ثانيهما مما منزلة التنوين مما قبلهما، كل اثنين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. تقول غلام زيد، غلام زيد، تضيف غلام إلى زيد فتحذف التنوين، غلام زيد، كأن زيد قامت مقام التنوين، والمثال أوضح. المركب المزي تبع لبكة وحضر موت، وضابطه كل اثنين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها. تاء التأنيث هذه حرف مزيد على الاسم. عائش هذا مذكر، إذا أردت التأنيث تقول عائشة، عائش، جاء عائش، رأيت عائشا، مررت بعائشة. محل ظهور الإعراب هو الشيء، فإذا رتبته مع تاء التأنيث انتقل الإعراب من الشين إلى التاء. عائشة، رأيت عائشة، مررت بعائشة، إذن انتقل إلى ما قبله. بعل بكة، حضر موت. بعل هذا الجزء الأول يظهر الإعراب على اللام رفعا ونصبا وجرا، لما رتب مع بكة انتقل الإعراب من اللام إلى الكاف، فيلزم الأول حالة واحدة وهي الفتح على البناء، والأخير بكة يعرب إعراب ما لا يفعل. إذن المركب المزي كل اسمين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبله، يعني يسلب الكلمة الأولى الجزء الأول محل الإعراب فينقله إلى آخره هو الجزء الثاني. النوع الثالث المركب التقييدي أو التوصيفي، يسمى التقييدي ويسمى التوصيفي، وضابطه كل كلمتين جعلت إحداهما قيدا للأخرى. لنقول صفة وموصوف، نعت ومنعوت هو المركب التوصيفي. جاء زيد العالم، جاء فعل الماضي، زيد فاعل، العالم هذا صفة، زيد العالم هو المركب التوصيفي. الصفة مع موصوفه، النعت مع منعوته هو التركيب التوصيفي أو المركب التقييدي. كل كلمتين جعلت إحداهما قيدا للأخرى. زيد، جاء زيد، زيد هذا يحتمل أن يكون عالما أن يكون جاهلا، فقيدته بقولك العالم. المركب الرابع المركب الإسنادي. المركب الإسنادي هذا نسبة إلى الإسناد، وعليه لابد أن نعرف معنى الإسناد. الإسناد نقول نسبة اسم، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. النسبة المقصود بها هنا الإضافة، تضيف شيء إلى شيء، تنسب شيء إلى شيء. حكم المقصود به هنا في باب النحو، نسبة حكم المقصود بالحكم هنا الخبر أو الفعل، الخبر أو الفعل. إلى اسم المقصود به المبتدا أو الفاعل ونائبه، المبتدا أو الفاعل ونائبه. إذا قلت زيد قائم، نسبة يعني إضافة، أنت وضعت زيد محكوما عليه وحكمت عليه بالقيام، نسبة حكم القيام إلى اسم الذي هو مبتدا زيد، هذا يسمى إسنادا. إيجابا أو سلبا يعني إثباتا أو نفيا، زيد قائم ليس زيد قائم، مقصود بالإيجاب الإثبات وبالإساء وبالسلب النفي، إيجابا أو سلبا. إذا الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. هذا الإسناد لا يمكن، إذا قلنا نسبة شيء إلى شيء إذا لابد من طرفين، لا يمكن أن يوجد الإسناد إلا بين طرفين، مسند ومسند إليه، مسند ومسند، نسبة حكم إلى شيء. إذا موصوف وصفة، محكوم عليه ومحكوم به، موضوع ومحمول، كلها أسماء يعني مختلفة في الفنون لكن مطلقاتها كلها واحدة. الإسناد كنا لابد من مسند ومسند إليه. المركب الإسنادي، إذا عرفنا الإسناد، المركب الإسنادي على ثلاث مراحل أو مراحل، على ثلاث مراحل. أولا المركب الإسنادي المسمى به، المركب الإسنادي المسمى به يعني قبل أن يصير علما هو مركب إسنادي. مثاله تعبط شرا، تعبط فعل ماضي والفاعل مستتر هو، وشرا هذا مفعول به. شاب قرناها، شاب فعل ماضي، قرناها هذا فاعل، هذا قبل جعله علما، يعني هو مسند ومسند، فعل فاعل ومبتدا وخبر، هذا الأصل. ثم نقل فجعل علما على شخص معين، هذا يسمى مركبا إسناديا مسمى به، مسمى به. قام زيد فعل فاعل، لو سميت شخصا أو ابنك أو غيره تقول سميته بقام زيد، يصح يصير مفرد على زيد قائم، صار على جاء زيد قائم، جاء زيد قائم، تقول جاء فعل ماضي، زيد قائم هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. جاء تأبط شرا، تأبط فعل ماضي وشرا هذا مفعول به، إذا قلت جاء تأبط شرا وقد جعلته علما تقول جاء فعل ماضي تأبط شرا، الجملة كلها صارت مفرد مثل زيد، تأبط شرا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره شرا، جميل هذا، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية، حركة الحكاية. إذا المركب الإسنادي المسمى به هذا الأول. الثاني المركب الإسنادي المقصود، المركب الإسنادي المقصود بالفائدة يعني. وهذا يعرف بما بعد، فقام زيد وزيد القائم. الثالث المركب الإسنادي المقصود لغيره، المركب الإسنادي المقصود لغيره. المركب الإسنادي يعني مبتدا وخبر، ودائما إذا أطلق المركب الإسنادي تصور بالذهن مبتدا وخبر فعل فاعل أو نائب. مركب الإسنادي هذا أقل ما يتألف منه، مبتدا وخبر أو فعل فاعل. إذا قلنا المركب الإسنادي المقصود لغيره، إذن جملة فعلية أو جملة إسمية ما تلفظ بها لدلالة معناها، وإنما لكونها متممة لغيرها. وهذا محصور يعني يسهل سهل حفظه، وهذا محصور في سبعة أنواع. سبعة أنواع: جملة الخبر، جملة الصفة، جملة الحال، جملة الصلة، جملة الشرط، جملة الجواب، جملة القسم. محصور في سبعة أنواع: جملة الخبر، وجملة الصفة، وجملة الصلة، وجملة الحال، وجملة الشرط، وجملة الجواب، وجملة القسم. هذه هي سبعة أنواع. كيف هذه مفصولة لغيرها؟ الخبر يأتي مفرد ويأتي جملة: زيد قائم، زيد مبتدا، قائم الخبر، والخبر هذا مفرد يعني ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. زيد قام أبوه، زيد مبتدا، قام فعل، أبوه هذا فاعل. لو قلنا قام أبو زيد هكذا استقلالا، قام أبو زيد، هل هو كلام تام؟ نعم، لأني قصدت بهذه الجملة إخبارك بقيام أبي زيد. إذا قلت لك قام زيد، قام أبو زيد، قام أبو زيد هكذا ابتداء دون أن تكون في جملة أخرى، نقول قصدي بهذه الجملة أن أفيدك مدلول هذه الجملة وهي قيام أو هو قيام أبي زيد. لكن لما جعلت هذه الجملة الفعلية في ضمن جملة صارت الفائدة مقصودة لذاتها أو لغيرها؟ لغيرها. زيد قام أبوه، فجملة قام أبوه من قولك زيد قام أبوه هل هي كلام اصطلاحي أو لا؟ نقول ليست كلاما اصطلاحيا، ليست كلاما اصطلاحيا. لماذا؟ لأنها غير مقصودة لذاته. إذا نعرف الآن القسم الثاني، القسم الأول للمركب الإسنادي المسمى به، القسم الثاني المركب الإسنادي المقصود لذاته. إذا ما هو المقصود لذاته؟ ما كان ابتداء جملة فعلية أو اسمية وقصد مدلولها دون أن تكون مرتبة لإفادة جملة أخرى. زيد قام أبوه، قام أبوه جملة فعلية، وقلنا مركب الإسنادي جملة فعلية، هذه الجملة في هذا الترتيب مقصودة لغيرها لا لذاتها. فنقول الجملة الكبرى هذه زيد قام أبوه كلام اصطلاح، كلام اصطلاح. والجملة التي وقعت خبرا عن المبتدا هذه ليست كلاما اصطلاحيا، ليست كلاما اصطلاحيا. هذا مثال لجملة الخبر. مثال لجملة الصفة: جاء رجل يضحك، جاء فعل ماضي، رجل فاعل، يضحك على فعل مضارع، والفاعل مستتر، والجملة في محل رفع صفة لرجل. الجمل بعد النكرات صفات، بعد المعارف أحوال. غالبا ولقد أمر على اللئيم يسبني. طيب هذا من غير الغالب. جاء رجل يضحك، يضحك هذه الجملة فعل فاعل في محل رفع صفة لرجل. جملة جاء رجل يضحك كلام اصطلاح. جملة يضحك من قولك جاء رجل يضحك هذه قصدت لغيرها يعني متممة للموصوف وهو رجل. هل نقول جملة يضحك هذه مركبة من مسند ومسند إليه، إذا وجد المركب الإسنادي، إذا هي كلام اصطلاحي؟ نقول لا. جاء الذي قام أبوه، جاء الذي قام أبوه، جاء فعل ماضي الذي هذا موصول مبهم يحتاج إلى تفسير. الموصولات من المبهمات يعني تحتاج إلى تفسير. قام أبوه جملة الصلة وقعت مفسرة لهذا المبهم. قام أبوه فعل فاعل، هل قصدت لذاتها أم لغيرها؟ نقول لغيرها. هل هي كلام اصطلاحي؟ الجواب لا. جاء زيد يضحك، الجملة وقعت حال مقصودة لغيرها ليست بكلام اصطلاحي. إن قام زيد قمت، قام زيد فعل فاعل، وقعت جملة جملة الشرط. قمت فعل فاعل، وقعت جواب الشرط. هل جملة قام زيد من قولك إن قام زيد قمت كلام اصطلاحي؟ تقول لا. لما؟ لأنها وإن أفادت إلا أن فائدتها متممة لغيرها. قمت من الجملة الشرط السابقة نقول ليست كلاما اصطلاحي، مع الإنسان قد يبتدئ الكلام يقول قمت، هذا فعل فاعل يعتبر كلام اصطلاحي. لماذا؟ لأنه قصد بذاته أن يدل على المعنى المراد. أما لما وقعت قمت متممة لجملة الشرط نقصت الدلالة فصارت مقصودة لغيرها لا لذاتها. أقسم والله لزيد عالم، أو أحلف بالله لزيد عالم. أحلف هذه جملة القسم، في ضمن الترتيب هذه جملة القسم هي مقصودة لغيرها وهو التأكيد، لأن القسم من المؤكدات، والعقل إن الإنسان المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر. طيب المقسم به العقل، حرف القسم الواو، الواو هذه نائبة عن الباء، أقسم بالعصر، هذا العصر. أقسم بالعصر هل هي جملة مقصودة لذاتها؟ لا، إنما قصدت لغيرها كونها وقعت مؤكدة. إذن هذه سبع أنواع من الجمل وقعت متممة لغيرها في ذلك الترتيب، لا نسميها كلاما اصطلاحيا، لكن لا نسميها كلاما اصطلاحيا. طيب إذا عندنا كم نوع الآن على التفصيل؟ ثلاثة وثلاث، مركب إضافي، مركب مجري، مركب توصيفي، مركب إسنادي مكمل به، مركب إسنادي قصد لغيره وهو السبعة، مركب إسنادي مقصود لذاته. قوله المفيد أخرج الخمسة هذه، قوله المفيد القيد الثالث أخرج الخمسة هذه. إذن المفيد أخرج المركب الإضافي والمركب التوصيفي والمجزي والإسناد المسمى به والإسناد الذي قصد لغيره. المفيد هذا من جهة الصيغة اسم فاعل، أصلها مفيد على وزن مفعل كمكرم ومخرج، فصلت الكسر على الياء فنقلت إلى ما قبلها من أفاد الرباعي، أفاد يفيد فهو مفيد مفعل، فصلت الكسر على الياء فنقلت إلى ما قبلها. المفيد لغة ما استحدث من مال أو خير، واصطلاحا يعني عند النحاة، واصطلاحا عند النحاة ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. ما أفاد فائدة يحسن، ما يعني لفظ، أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، ممن؟ قيل من السامع، وقيل من المتكلم، وقيل منهما، والمشهور أنه من المتكلم. لماذا؟ لأن الكلام صفة المتكلم والسكوت صفة له، كما أن الكلام صفة له كذلك السكوت صفة له، هذا هو المشهور. والسكوت هو ترك الكلام مع القدرة عليه، حفظ حدود طيبة، ترك الكلام مع القدرة عليه، فإن لم يكن بقدرة تفهم ثم يقول آخر، ترك الكلام مع القدرة عليه. المفيد هذا قلنا أخرج خمسة أنواع من المركبات فاستقر على المركب الإسنادي، والإفادة إنما تحصل بالإسناد، والإسناد كما قلنا يقتضي مسندا ومسندا إليه. بالوضع الجار المجرور متعلق به المفيد، متعلق به المفيد لأنه اسم فاعل. الوضع هذا مصدر، وضع يضع وضع، طيب، والوضع لغة يأتي بمعنى الولادة ويأتي بمعنى الإسقاط والحق، وضع في المرأة إذا ولدت. وأسقطت أو وضعت الدين بمعنى حفظته وأسقطت. الوضع في الاصطلاح هنا اختلفوا في تفسيره بالوضع، هل المقصود به الوضع العربي أو القصر؟ قيل وقيل، يعني بعض النحاة فسر بالوضع في هذا الحد لأنه الوضع العربي، فيكون على هذا أخرج وأدخل. أخرج غير العربي، كلام البربر والترك وإلى آخره، كل كلام ليس بعربي أخرجه بقوله بالوضع، وأدخل كلام النائم والساهي والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده. هذا إن فسرنا الوضع بالعربي. وإن فسرناه بالقصد، وضابط القصد أو حد القصد إرادة المتكلم إفادة السامع، إرادة المتكلم إفادة السامع، يعني يأتي بالمسند الجملة الفعلية والجملة الاسمية قاصدا بها إفادة السامع. فإن أتى بها لا بقصد الإفادة هذا هو المفترض، إذن القصد هو إرادة المتكلم إفادة السامع. فإذا فسرنا الوضع بالقصد هنا نقول أخرج وأدخل، أخرج كلام النائم والساهي والمجنون ومن جرى على ومن جرى على لسانه ما لا يقصد، هذا لا يسمى كلاما عندك، لا يسمى كلاما عندك. وأدخل كلام البربر والترك والفرنجي لأخره. والأصح من القولين أن يفسر بالوضع العربي، بالوضع العربي، لأنه ليس بشرط أن يكون الكلام مقصودا، وعليه فيكون كلام النائم والساهي والمجنون هذا يعتبر كلاما في لغة العرب، وإن لم يقصد طيب، إذن هذا هو الحد. لكن الوضع وضعان، وضع شخصي ووضع نوعي، وضع شخصي ووضع نوعي. المراد هنا بالوضع يعني الوضع النوعي، لأن الكلام مركب، والوضع الشخصي هذا متعلق بالمفردات، يعني أن يعين الواضع ومن هو الواضع فيه خلاف. الجمهور على أنه الرب جل وعلا، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح كله، واللغة الرب لها قد وضع وعلم آدم الأسماء كلها. حتى أهل العلم على هذا توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم المصورة والأشعار. نعم، وبالصلاح قال بالسجان يعتذر أنها بالصلاح. طيب، الوضع الشخصي هذا متعلقه المفردات الكلمات دون تركيب. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، الاسم زيد وعمر بيت ومسجد إلى آخره، هذه المفردات وضعها لمعانيها، وضع كلمة بيت للمدلول الخاص هذا وضع هذا المعنى، مثلا هذا مسجد المعنى الذي تراه تشاهده قد يكون ذاتا وقد يكون معنى ضد الذات. فوضع كلمة مسجد على هذا المدلول هذا وضع شخصي، وضع شخصي. كلمة قر أو قر وضعها على الحيض والطهر هذا وضع شخصي، يعني يتعلق بألفاظ معينة لمعان معين، لفظ معين لمعنى معين، من توضع للابتداء إلى للانتهاء، قام وضعت بالدلالة على وقوع الحدث في الزمن الماضي، يقوم وضعت بالدلالة على وقوع الحدث وهو القيام في الزمن الحال، قم وضعت بالدلالة على طلب الحدث في الزمن المستقبل. هذا لا خلاف بين النحاة أنه لا بد من وضعه، يعني الكلمات المسموعة أسماء وأفعالا وحروفا موضوعة بالوضع الشخصي لا نزاع فيه، وإنما الخلاف في الكلام. والصحيح أن وضعه وضعا نوعيا، أن وضعه وضع نوعي، يعني العرب أو الواضع أصلا وضع القوانين الكلية التي ندرسها في فن النحو، القوانين الكلية قواعد عامة نسير عليها في إسناد كلمة إلى أخرى. فمثلا الشارع أو الواضع تكلم بقام زيد، إذا أردت أن تخبر أو تحكم على زيد بكونه وقع منه الحدث في الزمن الماضي فيؤتى به بهذه الصيغة، فعل ماضي ولا يخرج عن وزن فعل فاعل فعلة، ويؤتى بعده مباشرة بالاسم الظاهر الذي هو الفاعل. أن إذا أردت أن تسند فعلا إلى فاعل ولم يكن هذا مسموعا عن العرب تأتي به على زينة قام زيد. هل كل مركب يعني قام زيد ومات عمرو وإلى آخره؟ مثلا لو قلنا مات ابن باز رحمه الله، مات وضعته العرب، أليس كذلك؟ الدلالة على الموت في الزمن الماضي. ابن باز هذا مضاف ومضاف إليه، هل سمع نقل عن كلام العرب الفصحاء مات ابن باز؟ سمع؟ ما سمع. طيب إذا قلنا لابد في المركبات أن تكون مسموعة لما كان هذا الكلام فصيحا عربيا أو عربية فصيحة. لماذا؟ لأن شرط المركبات أو الكلام أن يكون موضوعا وضعا شخصيا، وهذا لم يقل به أحد، وإنما وضع قواعد، فكلما جد عندنا جديد نزلناه على تلك القواعد. فإذا أردت أن تضيف اسما لاسم تسند الأول إلى الثاني وتسلط العامل إن طلب رفعا أو نصبا أو جرا على الأول وتجر الثاني مطلقا، يعني تقدم المضاف على المضاف إليه. لماذا لا نعكس؟ لأنه ما سمع عن العرب. لكن هل كل كلمة مضاف ومضاف إليه سمعت عن العرب؟ لا، لكن عندنا قاعدة عامة، إذا أردنا أن ننسب من جهة الترتيب الإضافي نأتي بالمضاف ونضيفه إلى ما بعد. جامعة أم القرى مضاف ومضاف إليه، هل نطقت العرب بهذا النص؟ ما نطقت، ما كانت في جامعة. جامعة أم القرى، جامعة هذه جامعة، هذه مبتدا، جامعة خبر وهو مضاف، أم القرى مضاف إليه. لكن عندنا قاعدة أنه يؤتى بالمضاف أولا ويسلب التنوين ويسلط عليه العامل السابق ويكون المضاف إليه مجرورا أبدا. هذه القواعد القوانين الكلية التي وضعتها العرب، وأنت تسير عليها لتطبيق الجزئيات. إذن نقول الكلام موضوع بالوضع النوعي، وهو وضع قوانين كلية ننزل عليها المفردات إذا أردنا الترتيب. تنظر في اللسان معجم المقاييس، تنظر في القاموس، تبحث عن الكلمات، هل هي من باب فاعلة أو فعلة، أو هل استعمل المضارع أو لم يستعمل، هل لها مصدر أو ليس لها مصدر، هذا كله وضع شخصي يرجع فيه إلى المعرفة. إذن بالوضع المقصود به بالوضع النوعي، أرجو أن يكون واضح إن شاء الله. إذن حد الكلام اللفظ المرتب المفيد بالوضع. قال الناظم هنا هذا الحد أحسن الحدود وأولى من الحد المختصر وهو اللفظ المفيد. بعضهم يقول، تجدون الفاتحة في كشف النقاب، يقول لا حاجة لقوله المركب إذ المفيد بالمعنى المذكور يستلزمه. الإفادة عند النحاة إذا أطلقت المفيد لها معنى خاص، يعني إذا أطلقت الإفادة عند النحاة المراد بها الفائدة التامة، الفائدة التامة التي فسرناها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. والتمام هنا قيد للانتظار الناقص، لأن العبرة في التركيب الإسناد الذي يحسن أو يصلح به الكلام أن يكون فعل وفاعل ومبتدا وخبر، انتظارا تاما احترازا من انتظار الناقص، وهو الفعل المتعدي إذا ذكر فاعله ولم يذكر المفعول. جاء زيد فعل فاعل، قام عمرو فعل فاعل، هل هناك انتظار شيء آخر؟ لا. ضربت، ضرب زيد، هنا انتظار. لكن جاء بالمسند والمسند إليه الفعل والفاعل ولم يؤت به المفعول به، ينتظر السامع شيئا، لكن انتظاره للمفعول به ليس كانتظاره للفعل والفاعل. لذلك هذا مجرد اصطلاح عند النحاة أن الفائدة المقصود بها الفائدة التامة، ضابطها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، انتظارا تاما. إذا أطلقت انصرفت إليها. بعضهم يقول الفائدة الترتيبية، وبعضهم يعبر بالفائدة الجزئية والفائدة الناقصة. هذه كم؟ والفائدة الكلامية خمسة. الفائدة التامة يعني يأتي في الشرحات الفائدة التامة، الفائدة الكلامية، الفائدة الجزئية، الفائدة الناقصة، الفائدة الترتيبية. خمسة. الفائدة التامة والكلامية بمعنى واحد، بمعنى واحد، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ولو كان هناك ظرف وجار مجرور إلى آخره ما يضر. والفائدة الجزئية والناقصة هذه يحتمل أنها للمفردات أو المركب غير المفيد فائدة تامة. المركب غير المفيد فائدة تامة. زيد قام أبوه، رجع زيد قام أبوه مركب إسنادي فاد أفاد فائدة تامة. لكن قام أبوه من قولك زيد قام أبوه هل فائدته تامة أم ناقصة؟ ناقصة، ليست فائدة تامة، لأنه قام أبوه، قام هذا فعل يدل على أنه وقع في الزمن الماضي ومتصف بحدث وهو القيام، وأبوه ذكر بعده، إذن هذه فيها فائدة لكن ليست تامة بل هي ناقصة. هل هي فائدة ترتيبية؟ نعم، مسند ومسند إليه. إذا ليس كل فائدة ناقصة أو ترتيبية تكون فائدة تامة، وكل فائدة تامة تكون فائدة ترتيبية. الفائدة التامة والفائدة الكلامية بمعنى واحد، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. طيب الفائدة الناقصة والجزئية هذه قد تكون متعلقة بالمفردات، زيد، زيد له فائدة، علم يدل على ذات مشخصة، من هذا فيه فائدة ناقصة جزئية وهي دلالة على الابتداء، إلى قام لوحده، هذه كلها المفردات، أنواع وأقسام الكلمة لوحدها يعني الاسم والفعل والحرف فيه فائدة ولكن فائدة جزئية، فائدة ناقصة. طيب قد تكون الفائدة الناقصة ترتيبية، مثل ماذا؟ السبعة الأنواع التي ذكرناها سابقا، المركب الإسنادي الذي ليس مقصودا لذلك، مركب إسنادي إذا فيه مسند ومسند إليه، فعل فاعل، مبتدا وخبر، زيد أبوه قائم، زيد مبتدا أول، أبوه مبتدا ثاني، قائم خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، أبوه قائم أفاد، مسند ومسند إليه، لكن فائدتها ترتيبية، ترتيبية. هل أفادت فائدة تامة؟ الجواب لا. إذن الخلاصة نقول كل فائدة كلامية أو تامة تستلزم الترتيب، تستلزم الترتيب، إذ لا يتصور وجود كلام تام إلا إذا كان مركبا من مسند ومسند إليه، ولا يلزم من الترتيب الفائدة التامة، لا يلزم من الترتيب الفائدة التامة. إن قام زيد هذا مركب إسنادي لكنه ليس مفيد، وفيه فائدة أيضا وهي إن قام زيد، تعليق الحكم على قام زيد وتعيين الحدث وهو القيام، وفهم أنه لم يحصل بدليل تعليقه على الشرط، انتظار الحكم المعلق، هذا كلها فوائد لكنها ناقصة وليست بكامل. المفيد يستلزم الترتيب، هذا لا إشكال فيه، لذلك قالوا نسقط هذا القيد من التعريف فنقول اللفظ المفيد، لكن نقول هذا ضعيف. لما؟ لأن دلالة المفيد على الترتيب دلالة التزامية، ودلالة الالتزام مهجورة في التعارف، لأن الأصل في وضع الحدود الذي هو القول الشارح المسمى بالقول الشارح، الأصل فيه أنه يكون جوابا لسؤال يجهل أو يعلم يجهل. الحدود جميعها في جميع الفنون بلا استثناء هذه ما وضعت لمن يعلم الحد، يعني ما تأتي للعالم تقول الكلام هو اللفظ المرتب أو الصلاة هي عبادة ذات أقوال مفعلة ويعرف هذا، إنما الطالب الجديد يقول ما الصلاة؟ تقول له عبادة ذات أقوال إلى آخره، ما هو الصيام؟ إمساك مخصوص إلى آخره، ما فالعالم ما يعرف له وما يحد له. إذن الذي يسأل ويكون جاهلا هو الذي يحد له بحد، يسمى القول الشارع، لأنه يشرح الماهية ببيان أجزائها. وإذا كان القول الشارح أو الحد مبينا يلزم اجتناب كل ما يخرج عن الحد، يلزم على ذلك أن يؤتى بألفاظ نجتنب فيها دلالات على خارج عن الحد. فإذا قلنا المفيد يدل على المركب، هل السامع أو الطالب يعرف أن المفيد في الوجود لاستقراء النحاة أنه لا يكون إلا مركبا؟ لأن من الذي حكم بأن المفيد لا يكون إلا مركبا بعد الاستقراء والتتبع؟ فإذا قيل للطالب الجديد اللفظ المفيد والمفيد يستلزم التركيب، هم هو يجهل كيف يعني يستلزم التركيب. لذلك قالوا دلالة الالتزام مهجورة في الحدود في التعريف، ورفع على ذلك الغزالي في فن المنطق أن دلالة الالتزام مهجورة في التعريف، فإذا جاء بالتعريف ينبغي أن يكون مبينا وشارحا لجميع أجزاء الماهية لبيان وإيضاح تلك الأجزاء، اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن قول الفاقه كما تجدونه ولا حاجة لذكر المركب إذ المفيد بالمعنى المذكور. ما هو المعنى المذكور؟ حيث يحسن السكوت يستلزم. نقول هذه الدلالة مهجورة فيه في الحد. ما أفاد المستمع حد الكلام، ما أفاد المستمع حد، هذا مصدر حد يحد حدا، والحد له معنى معنى لغوي ومعنى اصطلاحي في اللغة المنع، ومنه سميت العقوبات الشرعية حدودا، تلك حدود الله. لماذا؟ لأنها تمنع من ارتكاب الفواحش. حد السرقة إذا أظهر يمنع غير المحدود من الوقوع في نفس ما ترتب عليه الحد، إذن هي حدود تمنع. وفي الاصطلاح عند المناطق الجامع المانع، الجامع يعني يجمع جميع أفراد المحدود بحيث لا يخرج عنه فرد من أفراده، المانع من دخول غير أفراد المحدود في الحد، الجامع المانع. وبعضهم يقول المنعكس المطلق، الأولى عبارة المناطق والثاني عبارة فلية. الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس إن تشاء وقصر، يعني قل هذا أو قل لا، كلاهما فيه. ما أفاد المستمع حد الكلام، حد مضاف والكلام مضاف إليه. ما أفاد المستمع حد مبتدا، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر المبتدا، خبر المبتدا بمعنى الذي، أو نفسره بنكرة موصوف، يعني ما في الحدود دائما مطلقا يعني بلا استثناء، إما أن تقول ما موصولية بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة. شيء أفاد المستمع شيء، وشيء هنا تقدره قول أو لفظ، لأن المقام يقتضي هذا، قول أو لفظ أفاد المستمع فائدة تامة. هنا أطلق أفاد، لم يقيده بشيء، لأن المفيد عند النحاة إذا أطلق استلزم التركيب، لذلك لم يذكر المركب. أفاد المستمع، أفاد هو الفاعل ضمير مستتر يعود على ما الذي أفاد المستمع، أفاد فعل ماضي والفاعل هو، والمستمع تقول مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها انشغال المحل بسكون الضرب. مستمع حتى في الوقت غير هذا تقول جاء زيد، زيد فاعل ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها انشغال المحل بسكون الوقت، بسكون الوقت. المستمع دون السامع، من هو المستمع؟ ما قصد الاستماع؟ السامع الذي أدرك المسموع دون قصد، الذي خلع عن القصد يسمى سامع، والذي خلع أو اتصف بالقصد مع إدراك المسموع يسمى مستمع، وكلاهما ما أفادهما يسمى كلاما. ما أفادهما يسمى كلاما. ما أفاد أطلق المصنف كما أطلق هناك ابن عز الروم وغيره المفيد يشمل الفائدة الجديدة والفائدة غير المستجدة. يختلفون في مسألة الفائدة، هل يشترط في الكلام أن يكون مفيدا، يعني كلاما اصطلاحيا يشترط فيه أن يكون المخاطب يجهل هذا المدلول أم لا؟ هذا فيه نزاع. الصحيح أنه لا يشترط ذلك، الصحيح أنه لا يشترط ذلك. السماء فوق هذا مسند ومسند إليه، هل أفاد فائدة جديدة؟ لا، هذا معلوم. النار محرقة مبتدأ وخبر، هذا أفاد؟ أفاد. هل هناك فائدة جديدة؟ نقول لا. هذا مختلف فيه بين ابن مالك وأبي حنيفة. ابن مالك رحمه الله يشترط تجدد الفائدة، السماء فوقنا ليس بكلام عنده، والأرض تحتنا ليس بكلام، وأبو حيان يمنع هذا ويقول الصواب أنه كلام، وهذا أصح. لمن؟ لأنه يلزم عليه أن يكون المتكلم بكلام واحد باعتبار قوم ليس بكلام، وباعتبار آخرين هو كلام. قد أشرح الآن بعض الأشياء يكون بعضكم يعني أحفظ مني بها. فهل يعتبر كلامي لمن يعلم ليس بكلام، ومن لا يعلم كلام؟ هذا تناقض. إذن لا يشترط الفهم، وكما سبق أيضا لا يشترط القصد. إذن الصحيح في المسألتين أنه لا يشترط تجدد الفائدة ولا يشترط القصد. ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع، هذا أشار به إلى أن الإسناد قلنا يقتضي مسندا ومسندا إليه، مسندا ومسندا إليه. الكلم الذي يترتب منه الكلام اسم وفعل وحرف. صور التأليف التي يمكن أن يتألف منها الكلام المفيد كم؟ اسمان أو اسم وفعل، اسمان أو اسم وفعل. أقل ما منه الكلام رتبوا اسمان أو اسم وفعل كافر. هذا نظر العملية. نعم ورقة. أقل ما منه الكلام رتبوا اسمان أو اسم وفعل كافر. الاسم باعتبار تتبع بحسب الوضع يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه، يكون مسندا ومسندا إليه. زيد قائم، زيد مسند إليه، محكوم عليه مبتدا، قائم مسند. إذا وقع الكلام أو وقع الاسم مسندا ومسندا إليه، هذا بحسب التتبع. أما الفعل فلا يكون إلا مسند. قام زيد، زيد مسند إليه وقام مسند، قام مسند. والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، لا يقع مبتدا ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا. إذن الاسم يقع مسندا أو مسندا إليه، الفعل لا يقع إلا مسندا ولا يمكن أن يكون مسندا إليه إلا في حالة تأتينا إن شاء الله، والحرف أيضا لا يقع مسندا ولا مسندا إليه إلا في حالة تأتينا إن شاء الله. إذن لا يترتب الكلام من فعلين، قام جاء ما يصلح، قام مسند إليه وجاء مسند ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن الأفعال، يعني لماذا لا يتركب الكلام من فعلين؟ ما العلة؟ نقول الأفعال جميعها ماضية أو مضارعة أو أمر هي في المعنى صفات، هي في المعنى صفات، والصفة تستلزم أو تقتضي موصوفا. إذا لا يمكن يتركب من فعلين، ولا يتركب من حرفين، لأن الحرف ليس فيه معنى يدل، يعني ليس ما دل على معنى في غيره. إذا ليس فيه معنى يستفاد بنفسه دون ضميمة كلمة أخرى، وإلا نقول من تفيد الابتداء، كيف الابتداء ليس له معنى في نفسه، لكن هنا باعتبار الضميمة. إذا لا يكون من فعلين ولا من حرفين ولا من حرف واسم على الصحيح، خلافا لأبي علي الفارسي فإنه قال يترتب الاسم يترتب الكلام أو يوجد كلام من حرف واسم، وهذا خاص بباب النداء لأنه يقال يا زيد. حصلت الفائدة الكلامية، حصلت الفائدة الكلامية، لكن نقول العبرة في التأصيل والتقعيد بالأصول لا بالفروع، ويا زيد هذا فرع عن أدعو زيد، لذلك المنادى باب المنادى فرع عن المفعول به. ابن مالك رحمه ابن هشام في قطر تجدونه قال باب المفعول، وذكر المفعول به، عدد المفعيل أو الخمسة، ثم قال المفعول به ومنه المنادى، ثم بعد ذلك ذكر المفعول لأجله إلى آخره. لماذا منه المنادى؟ لأن أصل يا زيد أدعو زيدا، أقيمت أو سدت يا مسد أدعو أو أنادي. الدليل على هذا ما هو الدليل؟ أن المنادى أقول يا زيد، زيد منادى مبني على الضم في محل. من أين جاء النص هذا؟ يا ما تعمل النص، يا ما تعمل النص، وإنما الأصل هذا المحل جاء باعتبار كونه مفعولا به، يعني ما هجر معناه الأصل، ما هجر معناه الأصل، ركب مع يا تركيب 15 على قول، وجعل الأصل محلا، يا زيد نقول منادى مبني على ضبط محل الأصل. إذن سقط التعليل لأبي علي الفارسي، إذن لا يتركب الكلام من حرف واسم ولا من حرف وفعل خلافا للسلبين. ما قام، بعض النحاة ما يعد الضمير مثل الكلمة، وعليه نقول ما قام تركب من حرف وفعل، لكن نقول الصحيح أن قام فيه فيه ضمير مستتر، لذلك هناك تجدون العنبيطي كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء، لكن نقول هذا مرجوح، هذا مرجوح، لذلك يقولون جرى على مقالة ضعيفة، على مقالة ضعيفة، ولا يمكن أن يتصور الإسناد في كلمة واحدة خلافا لابن طلحة. ابن طلحة قال نعم ولا الجوابيتان قد تقومان مقام الكلام، كما سبق معنا نعم، إذا قل هل جاء زيد نعم، نعم هذه هذا الجواب حصلت منه الفائدة الكلامية، حصلت منه الفائدة الكلامية، وإذا حصلت الفائدة الكلامية تلزم التركيب، وهنا لا تركيب، إذا ماذا نصنع؟ قال ابن طلحة قد يقع الإسناد في الكلمة الواحدة، وهذا خاص بنعم الجوابية ولا، لكن نقول هذا ضعيف. لما؟ لأن المسند والمسند إليه الجملة الفعلية أو الاسمية مقدرة بعد حرف الجواب، هل جاء زيد؟ نعم جاء زيد، هذا التقدير. لكن قاعدة العرب أنه ما لا داعي لذكره الأولى حذفه، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف فضلة أجل إن لم يضر. طيب إذا نقول أقل ما يتألف منه كلام إسماني، وهو ما يسمى بالجملة الإسمية أو اسم وفعل، اسم وفعل هذا له صورتان، إما الفعل يكون مبنيا للمعلوم أو مبنيا لم يسمى فاعله، ولا نقول مبنيا للمجهول. طيب سعى زيد، سعى فعل ماضي مبني للمعلوم، زيد فاعل، ضرب زيد، ضرب هذا فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، زيد هذا نائب فاعل. إذا صورتان لتأليف الكلام من فعل واسم، وعمر متبع هذا تحته أربع صور، مبتدأ وخبر، عمر متبع مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر قائم الزيدان، مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر مضروب العمران، اسم فعل وفاعله هيهات العقيل، قد يأتينا إن شاء الله. نحو سعى زيد هذا يسمى الأولى جملة فعلية، وهي ما صدرت بفعل، وعمر متبع هذا جملة اسمية، وهي ما صدرت باسم اسمية. الجملة أعم من الكلام، الجملة أعم من الكلام، لماذا؟ لأن الجملة في الاصطلاح اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا؟ أفاد أم لا؟ كل لفظ مركب إسنادي سواء أفاد فائدة تامة أم لا فهو جملة. أيهما أعم على هذا الكلام من الجملة؟ الجملة، لفظ مفيد بالكلام يدعى وجملة. هل هو الصحيح الفرق بين الجملة والكلام؟ الزمخشري يرى التراث، والصحيح الفرق بين الجملة والكلام. وجملة فهي أعم قطعة، كل كلام جملة لا تنعكس، وجملة اسمان ليس تلتبس، اسمية فهي بالاسم تبتدا، فعلية بالفعل تبدأ أبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.